كافي عطش يطوق إليك وجداني، وقلبي عليك قد نادى برجاء هز أركاني. نفسي إليك في عطش يطوق إليك وجداني، وقلبي عليك قد نادى برجاء هز أركاني. ألا تعود فتحيني، ألا تعود لترويني، أباري زادت من عطشي وحر القفر أعياني. أدركت أنك الحاجة، لا شيء معك يعوزني، ولغيرك لست في حاجة، إليك تعلو ألحاني. أتوق للمسة الحب، أتوق لصدرك الحاني، أتوق إليك تهديني بقلب الراعي ترعاني. أتوق للمسة الحب، أتوق لصدرك الحاني، أتوق إليك تهديني بقلب الراعي ترعاني. على كتفيك تحملني، تريح نفسي وتشبعني، والخير معك يتبعني، ففيك تطيب أزماني. أدركت أنك الحاجة، لا شيء معك يعوزني، ولغيرك لست في حاجة، إليك تعلو ألحاني. أدركت أنك الحاجة، لا شيء معك يعوزني، ولغيرك لست في حاجة، إليك تعلو ألحاني.